قالوا أشد قيضين ممتنع عما كان قابلا لهما، أما ما كان غير قابل لهما كالجماد الذي لا يقبل الاتصاف بالدمع والصمم فإنه يمكن نفيهما عنه ويقال ليس بسميع ولا أصم. قلنا الجواب على ذلك من أربعة أوجه. انتبه هذا الإراد إذا قال هؤلاء الغلاة بل غلاة الغلاة إن النقيضين لا يمكن نفيهما عما كان قابلا لهما، أما ما لم يكن قابلا لهما فيصح أن ينفي عنه. فالجدار مثلا، الجدار يمكن أن نقول ليس بسميع ولا أصم فننفي عنه السمع وننفي عنه الصمم. لماذا؟ لأنه ليس بقابل أن يتصل بهذا ولا بهذا، فإذا نفيناهما عنه فقد وصفناه بحقيقته أنه ليس بأصم ولا سميع. هكذا يقولون. شيخ الإسلام رحمه الله أجاب عن ذلك من وجوه أربعة. نعم. قلنا الجواب على ذلك من أربعة أوجه. الوجه الأول أن هذا لا يصح فيما قالوه من نفي الوجود والعدم، فإن تقابلهما تقابل السلب والإيجاب باتفاق العقلاء، فإذا انتفى أحدهما لزم ثبوت الآخر. فإذا قيل ليس بموجود لزم أن يكون معلوما، وإذا قيل ليس بمعلوم لزم أن يكون موجودا، فلا يمكن نفيهما معا ولا إثباتهما معا. تمام، هذا متفق عليه، الوجود والعدم تقابلهما تقابل سلب وإيجاب، أي نفي وإثبات. وما كان كذلك فإنهما لا يمكن أن يرتفعا. أما السمع والبصر والصمم والعمى فتقابلهما تقابل عدم أو ملكة. وعلى هذا فقولهم لا موجود ولا معدوم هذا ممتنع باتفاق العقلاء. نعم. الوجه الثاني أن قوله في الجماد إنه لا يقبل الاتصاف بالحياة والموت والعمى والبصر والسمع والصمم ونحوها مما يكون تقابله تقابل عدم وملكة، قول باصطلاحين لا يغير الحقائق موضوع بما ثبت من جعل الجمال حيا، كما جعل الله عصا موسى حيا تلقى ما صنعه السحرة. وقد وصف الله تعالى الجماد بأنه ميت في قوله والذين يدعون يقول أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، وأخبر أن الأرض يوم القيامة تحدث أقرارها وهي ما عمل عليها من خير وشر، وهذا يستلزم سمعها لما قيل ورؤيتها لما فعل. قولهم ان الجماد لا يصح ان يوصف بانه حي او ميت هذا مردود. لماذا؟ لان اثبت الموت للجمادات التي تعبد من دونه ونفى عنها الموت الحياه، فقال والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فقولكم إنه لا يصف بالحياة أو الموت إلا الحيوان غير مسلم وغير صحيح، لأن القرآن يكذبه، فالله يقول أموات غير أحياء، وكذلك قال الله عز وجل كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. وهذا الموت سابق على نفخ الروح، والإنسان قبل نفخ الروح الروح فيه جماد قطع من لحم. فتبين أن قولهم إنه لا يوصف بالحياة والموت والسمع والبصر إلا ما كان حيوانا مدركا قول باطل. أما وصف الجماد بالسمع والبصر، فالأرض تحدث أخبارها، يعني يوم القيامة تشهد بما عمل عليه الإنسان من خير وشر، وهل تسمع وهل تشهد إلا بما سمعت؟ ما من قول أو بما رأت من فعل لا يمكن إلا كذلك. نعم. الوجه الثالث أن الذي يقبل بإنصاف بالكمال أكمل من الذي لا يقبله، فما يقبل أن يوصف بالعلم والقدرة والسمع والبصر ولو كان خاليا منها أكمل مما لا يقبل ذلك. فقولكم إن الرب لا يقبل أن يستخلف بذلك يستلزم أن يكون أفضل من الإنسان القابل لذلك، أي تشبه أموره بالجماد الذي لا يقبله. هذا واضح الآن. نقول أنتم تقولون إن الله لا يقبل أن يوصف بإيش؟ بالسمع والبصر، والإنسان يقبل أن يوصف بالسمع والبصر. السمع والبصر كمال أو نقص؟ كمال. فالذي يصح أن يوصف بالكمال ولو كان خاليا منه أكمل ممن لا يصح أن يوصف بالكمال، وهذا واضح، لأن الذي يصح أن يصبح الكمال قابل للكمال، والذي لا يصح غير قابل للكلام وللكمال. وعلى هذا فيكون على زعمهم يكون الإنسان أشرف من الله عز وجل وأكمل من الله عز وجل، وهذا لا شك أنه نقص. لكن هؤلاء الذين طبع الله على قلوبهم لا يشعرون بهذه الأشياء. نعم. الوجه الرابع أنه إذا كان يمتنع انتفاء الوجود والعدم فانتفاء عدم قبول ذلك أشد. وعلى هذا يقول قولهم إن الرب لا يقبل الانتصاف بالوجود والعدم مستلزما لتشبيهه بأشد الممتنعات. نعم. إذا كان يمتنع انتفاء الوجود والعدم فانتفاء عدم قبول ذلك أشد، لأن من لا يوصف بالوجود والعدم لكنه يقبل ذلك أكمل ممن لا يقبل ذلك. وهذا الأخير شبيه بالأول الذي قبله، لكنه خاص بالوجود والعدم الذي يمتنع اجتماعهما وارتفاعهما. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.